بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصالحات من العمل. لك الله عز وجل في عليائه أن يكتبني وإياكم في العام القادم الحجاج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية للشيخ سلمان عليه رحمة الله، كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما أحوجنا للعقيدة الصحيحة والتي هي وحدها كفيلة وجديرة بحسم الصراع بين الحق والباطل. ولا شك أنكم تطالعون أن الفتن كثيرة، أن الغرب شديدة، أن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة في حربه للإسلام وللمسلمين. ولا شك أن العقيدة وحدها كما قلنا قادرة بفضل الله تبارك وتعالى إذا صحت وتربعت في القلوب على ضبط الظاهر والباطل وعلى الثبات في مواجهة الباطل، وعلى أن نكون على تم الاستعداد للبذل والعطاء والتضحية والفداء من أجل نصرة ديننا وعلو شأنه. انتهينا في آخر لقاء قبل الحج من الحديث عن الإيمان بالرسل وفق الأسئلة التي وردت في هذه الأسئلة والأجوبة الأصولية، واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ونشرع يعني من عند سور رقم 40 تقريبا في الكتاب الغير مختصر، يعني الرقم السؤال 40، وعقب به الشيخ على أسئلته في الإيمان بالرسل. وهذا السؤال يقول فيه الشارح عليه رحمة الله: ما حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله، يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية، في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده؟ ما حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده؟ أجاب عليه رحمة الله بقوله: حاصل جوابه أنها على قسمين، أي الواسطة، واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، أي إثباتها من تمام الدين والإيمان، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيره من الرسل كذلك وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني واسطة شركية، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه، أي العبد يتقرب بها لأحد من الخلق ليقربه إلى الله عز وجل، ليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، أي لمن مات ولم يتب منه. فالخلق يقول مضطرون إلى واسطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة، أي الخلق، إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله عز وجل، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. لا شك يا أخواني أن هذا السؤال فيه لفتة رائعة ومهمة جدا، لأننا نرى يعني أن من المسلمين من يعني أخطأ في التعامل مع شأن الواسطة ولم يفرق بين الواسطة المشروعة التي شرعها الله عز وجل وبين الواسطة الشركية. ولذلك نرى قطاع عريض جدا من المسلمين وقع في توضيحها وبيان كيفية ترجمة العبودية لله تبارك وتعالى، بمعنى أوضح وأبسط ترجمة مراد الله عز وجل من يعني خلق عباده في كيفية تحقيق العبودية، فهم الأسوة والقدوة والمثال. ولذلك نقول للأنبياء والرسل تبع العلماء، فهم ورثة الأنبياء، فهم أيضا يبلغون دين الله لخلقه ويزيلون يعني الشبهة التي قد تطرأ والإشكاليات التي قد تقع، ويوضحون الناس كيف يعبدون الله عز وجل. ولذلك إذا لجأ الناس للأنبياء والرسل ولأهل العلم كواسطة في فهم الدين، في حقيقة ترجمة الدين، فهذا لا بأس به، هذا من الدين، هذا من الإيمان، هذا يثبت ويقر ولا يعني خلاف فيه بين أهل العلم. لكن الخطر والذي يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله تعالى أن يعني يلجأ الناس إلى بعض المخلوقين، قل من يزعمونه من الصالحين والأولياء من المقبورين أو من الأحياء أو من الغائبين أو من الجن أو من الشياطين، ويتقربون لهم ببعض القرب معتقدين أنهم يتقربون إليهم لكونهم أقرب من الله فيتخذونهم يعني وساطة بينهم وبين الله عز وجل. هذه وساطة شركية قولا واحدا لا خلاف فيها بين أهل العلم. لذلك نقول انظروا إلى واقع الأمة الآن، قطاع عريض من المتصوفة وقع في الوساطة الشركية، يتقرب مثل البدوي وللحسين وللمرسي وللدسوقي وإلى آخر هذه السلسلة والقيمة المعروفة، تقول هذا لا يجوز، هذا من الشرك، حرام طلب المدد منهم، مثلا النذر، الطواف، الذبح، الاستعانة، الاستغاثة إلى آخره، إقامة الموالد، القباب على القبور. يقول نحن لا نعبدهم ولكن هؤلاء أقرب عند الله منا فهم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. هذا كلام غير مقبول بالمرة، ليس بين الله وبين أحد من خلقه واسطة، في غير وسطة تبليغ الدين وبيان الدين وتوضيحه. أما يعني أن يكون بينك وبين الله عز وجل وساطة في طلب الحوائج، في دفع الضر، في جلب النفع، في شفاء المريض، في عودة الغائب، في نجاح الطالب، في أي أمر من أمور الدنيا وخصوصا الأمور التي لا يقدر عليها الله عز وجل، لا يصح لك أبدا أن تتخذ وسطة بينك وبين الله عز وجل. ولذلك انظر إلى القرآن، وإذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأدلة كثيرة جدا في القرآن على قضية البعث والإحياء والنشور ليوم الجمع. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، مشهد معبد كأنك ترى، يحكي عن يعني الخلل يعني بعد النفخة الثانية كيف يخرجون من الأجداث من الخروج صراعا، يعني بهيئة فيها شيء من السرعة وقوة الحركة، كانوا يتوجهون إلى يعني شيء معين أو إلى نصب معين كما كانوا يفعلون، هذا حال المشركين وغيرهم. كما في قوله تعالى أيضا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وكما في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسابرة بعث عن جديد. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بعث عن جديد. وقال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا خطاب الكفار المشركين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يقول الشيخ مباشرة هذه أدلة من القرآن، وما هو الدليل من السنة على البعث بعد الموت؟ يقول في إجابته الأدلة من السنة أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم للعصر النوائب: وقد جاء بعظم قديم فته أو فتته عظم دلي، وقال يا محمد يحيي الله هذا بعد ما أري، يعني بعد ما بني خلاص العظم أصبح كالتراب يعني يحب بين الأصابع كذا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. أمر صلى الله عليه وسلم بالإجابة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول الشيخ أيضا في السؤال الثاني مباشرة: ما حكم الإيمان به أي بالبعث، وما حكم إنكاره وهو الدليل على ذلك؟ يعني أسأل أسئلته في الباب ثم نعلق إن شاء الله. يجيب عليها رحمة الله، يقول: الإيمان به واجب أي بالبعث لما تقدم أي من الأدلة من الكتاب والسنة، وأما إنكاره فكفر ناقل عن الملة الإسلامية. قال تعالى: يعني من ينكر البعث كفر، كفر ناقل عن الملة. طبعا بعد قرأت الحجر استرشد في الموانع. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ينكرون البعث بعد الموت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن. وكما في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو أي البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم الآية. ويقول الآيات المتقدمة يعني وهي من الأدلة على ذلك، لأن إنكاره أي البعث تكذيب لله ولرسوله، انتهى كلامه عليه رحمة الله. في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى وقفة سريعة، وإن كنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل في الإيمان في اليوم الآخر حينما يرد الحديث عنه في طيات هذا الكتاب، لكن قضية البعث ومسألة البعث مسألة مهمة جدا. نقول: لا شك أن الإيمان بالبعث ركن ركين من أركان الإيمان اليوم الآخر، يعني من أركان الإيمان اليوم الآخر أن تؤمن بالبعث بعد الموت. بل نقول أن الإيمان بالبعث هو الركن الأعظم من أركان الإيمان بالله عز وجل. يعني الإيمان بالبعث يعتبر أهم أركان الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، ولذلك خص بالحديث هنا وسيفصل في الإيمان باليوم الآخر في موضوع آخر. ولذلك نقول من الأهمية أن نقف عند هذا المعنى، لأن القرآن وكذا السنة يعني أفرد البعث والكلام في البعث مساحة كبيرة جدا. يعني تتبع أنت الآيات وسجل بالقلم وتدبر المعاني ستجد أن الإشارات التي وردت في القرآن وفي السنة عن البعث كثيرة جدا ومهمة جدا. ولا شك أن هذه المساحة ليست يعني خط عشواء والعياذ بالله تعالى، ولكنها لمقاصد مهمة جدا جدا. أولا لكثرة المكذبين والمشككين في البعث بعد الموت كالملاحدة وغيرهم، وثانيا لأهمية يعني الإيمان بالبعث بالنسبة للمؤمن لها أثر عظيم جدا في ضبط الظاهر والباطن، في الاستعداد الأمثل، في الأخذ بالأسباب، في الحدث والحضر، في إيجاد معاني كثيرة كما سنشير في نهاية المبحث سريعا. لذلك اهتم أنت بالاطلاع على أن أطالب يعني إخواني بعمل مبحث خاص لك ولأسرتك من بداية المصحف إلى آخره، دون الآيات والإشارات التي تشير إلى البعث بصورة أو بأخرى، ثم بعد التكوين ارجع لتفسير السلف في كل آية تتحدث عن البعث تلميحا أو تصريحا، يعني سواء إجمالا أو تفصيلا، واقرأ كلام السلف في هذه القضية، ثم انتقل للبحث عن الأحاديث التي تتحدث عن قضية البعث ودونها، ثم انظر فيها من خلال فهم السلف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ستخرج بمحصلة عظيمة جدا جدا جدا. تخيل ستحتاج لك فعلا تحتاج ان تربي نفسك من خلال مثل هذه المعاني التي قد تغيب على كثير من الناس. وبالتالي يعني أنصح إخواني أن يهتموا بهذه القضية المهمة. أنا سأشير إشارات عابرة التقطتها من خلال متابعة سريعة لقضية البعث في الحقيقة لفتت نظري وأرشدتني إلى فعلا أننا نقصر كثيرا في فهم هذه القضية على وجه الصحيح، ولذلك يعني أقول راجعوا هذا المعنى واهتموا بهذا المعنى. كنت عندك على سبيل المثال إشارات قوية لقضية البعث في القرآن، قال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قف عندها وتفكر وانظر في معانيها، ستخرج بمعاني عظيمة جدا. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم البعث؟ فكيف؟ توهم واستشعر وتدبر المعنى. قال تعالى: إنما توعدون لآت، أنتم وعدتم أنكم ستبعثون بعد الموت، وهذا آت ولا شك، فماذا أعددتم له؟ تفكر. يقول تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. سبحان الله، يأمر نبيه أن يقسم للكفار والمشركين أن البعث حق. طيب أنت مصدق أصلا، أنت مؤمن أصلا بقضية البعث، طيب عند التصديق الحمد لله عند تصديق البعث، وإلا لإيمان عندك باليوم الآخر أنكرت البعث ولم تصدق في البعث وشككت في البعث، تكفر على الله تعالى مش باليوم الآخر بس، تكفر بالإيمان ككل، هذا ركن أساسي. فلذلك نقول: والله إن كنت مصدق فعلا فماذا عدلت؟ وكيف حالك الآن؟ وأين يعني تقف؟ تفكر في الموضوع جيدا. يعني في الحقيقة الآيات في هذا المعنى كثير، ونفخ فيه أخرى: فإذا هم قيام ينظرون. إيش يقولون؟ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ تكون الإجابة: هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسول. الشاهد من القضية أنك مصدق وعندك مقاطع قوية تقرع من قلب قرعا شديدا، فأين أنت منها؟ أين أنت من هذه المعاني؟ الحقيقة تحتاج فعلا إلى وقفة. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ربنا تبارك وتعالى من الإشارات الجميلة بهذا المعنى بقضية البعث حذر منه، والتحذير إياك أن تفهمناه للكافرين والمشركين والمنافقين في الأكبر مثلا الكفر، لا، لك أنت لابد أن تجعل هذا في اعتبارك، أن التحذير لقضية البعث وبالإنذار منها وبالتخويف بها لك أنت كما هو لهم من بني أول الكبيرة. اسمع: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. امر في الحقيقه ملفت الانظار، انت مطالب ان تخاف من هذا اليوم. واتقوا يوما، خاف يوم ايش؟ يوم البعث، استعد لهذا. نعم، السنه طبعا او القيم النظره الانسان تكلم في قضيه البعث بكلام كثير جدا جدا، لفت تربوية وهنا فقط أذكره وإلا أترك المجال لكم لتبحثوا في المسألة. في الحقيقة فيها لفت تربوية راقية جدا. جملة الأحاديث الواردة في قضية البعث وصلت تكلم كثيرا، لكن أعجبني هذا الأثر: يبعث المرء على ما مات عليه. بس شوف الإشارة هذه وتأمل فيها: يبعث المرء على ما مات عليه، يعني أنت ستبعث على ما قبضت عليه. أنت تؤمن أنك لا تدري متى ولا أين ولا كيف ستقبض. الموت على شفة الأنفاس، قد تقبض في أي لحظة. فهل أنت مستشعر أنك ستبعث على الحالة التي أنت عليها تنتظر الموت الآن؟ وهل ترضى لنفسك الآن أن تقابل ربك الآن الآن؟ يعني لو قلنا أن النفس يخرج ولا أو قد لا يعود، ماشي؟ وإذا خرج الآن خرج عليه هي أنت فيها، على طاعة ستبعث عليها، خرج على مخالفة ستبعث عليها، خرج على مثلا ذنب ستبعث عليها، خرج على تقصير تفريط على حال مثلا مخالفة أي كانت صغيرة أو كبيرة ستبعث عليها. فخف واحذر، لأنك ستبعث على الحال التي ستقبض عليها، وطالما أنت لا تدري متى ولا كيف ولا إذا ستقبض، إذا تهيأ. وهذا هو المعنى المراد من يعني إسراف البحث في قضية البعث والنظر فيها بعين الأخبار. نعم، هذا البعث الذي أشارت إليه يعني الأدلة من القرآن ومن السنة في الحقيقة عرضان هين وسهل يسير، وهذا من باب تعليق الإيمان به وباب إقامة الحجة على المنكرين والمشككين فيه الذين قد يشركون في البعث كما شك في العصر الواحد أتى بعرض قد أبي يعني داية الرؤون مفيش يتفتت بين الأصابع ويقول يعني هل هذا نوع شبه أخر؟ فأبتلت من هذه النوعية كثير من الملاحدة ومن المشركين ومن الكافرين في الحقيقة لا يحصون عددا. فأنت مطالب أن تمكن إيمانك بالقضية لأن قضية البحث عن الله هينة، ومطالب أن تمكن مثلا الأدلة في قلبك وتفهمها جيدا لترد على المشركين وعلى الطاعنين. ولذلك نقول انظر إلى الإشارة من خلال القرآن إلى سهولة هذه القضية على الله عز وجل وكيف كان يرد على المجادلين والمشركين والطاعنين. ويقول الإنسان فإذا ما مت لسوف أخرج حيا، معقولة بعد المدح نعود مرة أخرى؟ نعم. أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، يعني كأن المعنى يقول أن الإعادة أهون على الله من البداية، يعني تكرار المعنى أسهل من البدايات، يعني النشأة الأولى أشد وأقوى ولا الإعادة والتكرار؟ التدرج يكون أسهل إنشاء العالم بجد العالم كما سيأتينا في الكلام عن الربوبية لا شك أنه الأقوى والأعظم، ولذلك تجد الإشارات في هذا المعنى. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. بالله عليك الخلق من تراب ثم من نطفة ثم الأطوار المعروفة أسهل ولا إعادة لمن مات من هؤلاء أسهل؟ شكل العالم أسهل بكل معاني الكلمة. قال تعالى أحسن الإنسان ولم نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي البنان. طبعا هي البصمة على الأصابع هذه، هذه قادرة على ردها سبحانه وتعالى وإعادتها. وهذا أهون عليه من شرك اهتداء. سبحان الله هذا يدل على أن الإشارات تقول القضية هينة جدا على الله عز وجل. ولذلك استطرد القرآن في يعني طرح الإجابات القوية على هذه المسألة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني يا جماعة الأمر هين جدا، الخلق أصلا ناهيك عن البعث الذي هو الإعادة كخلق نفسه واحدة كخلق الدنيا بأسرها وما فيها كخلق السماوات والأرض. قضية سئيلة جدا جدا على الله عز وجل، إلا الله على كل شيء قدير. ولذلك أهل الإيمان يصرحون بهذا المعنى، يصدقون بهذا البعث لا يرتابون فيه أبدا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ما عند المؤمن غيب في هذه القضية، عندك شك إنك ستبعث يبين إيمانك خلاص انتقل. لكن المؤمن صادق الإيمان لا يشك في هذه القضية أبدا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ومرة أخرى يؤكد تبارك وتعالى على أن النشأة الأولى من أعظم الأدلة على قدرته على الإعادة، بل هي أسهل من الأولى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني كأنه هو الذي أنشأها أول مرة قادر أن يحييها. هذا أمر هين وأمر سهل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا إيش المعنى هنا؟ إيش دخل إلى بما نحن فيه؟ الإشارة عظيمة جدا، خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس، لأن خلق السماوات والأرض يعني مخلوقات عظيمة جدا وضخمة جدا ومترامية جدا، وفيها ما فيها هي في الحقيقة يعني أكبر أعظم من خلق الإنسان، يعني أسهل ببساطة يعني وسهولة في المعنى أسهل كثير جدا. فما بالك بإعادته؟ لا شك أن هذا أسهل بكثير. نعم، أن الذي يقدر على الأقوى وعلى الأعظم لا شك أقدر على الأقل وعلى الأسهل. أولا تبارك وتعالى في كتابه بعض السور على قدرته على البعث، وهو يدلك على أهمية مسألة البعث. في الحقيقة مسألة هي لفتة نظر وعجيبة جدا من المسائل اللي عايزكم تفكروا فيها صح. نحن فهمنا صح. يعني القضية قد تقول أنت لا تحتاج إلى كثير كلام، ممكن آية 2-3 يؤدي المطلوب، والأدلة السمعية تؤكد على البعث بعد الموت الموضوع مفروغ منه. لا، تخيل العدل بعد الآيات التي ذكرنا والإشارات الواضحة والجلية عظيم قدرتها على عادة البعث من جديد، لكن سبحانه وتعالى أيضا طرح صور كأنك تراها رأي العين، نقلت وشوهدت. انظر في واقع الناس في تلك الأزمان التي مضت على عظيم قدرته على البعث سبحانه وتعالى، وتكررت مش مثلا عبر صور ولا كلمة صور كثير جدا. خذ عندك مثلا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى أو لم تؤمن؟ إيش قال؟ بلى ولكن لتطمئن قلبي. وإبراهيم الخليل عليه السلام مؤمن بقضية البعث، لكن هذا الطلب ليتعرف على كيفية البعث لا على حقيقة البعث. يعني أن تظن أن إبراهيم يشك؟ أبدا، كان مستمع تماما، نحن أولى بذلك. يعني لو كان في شك إلى سيدنا إبراهيم مبرأ منه، لكن سيدنا إبراهيم كان يعني يتمنى طلب الكيفية، لكنه يوقن أن البعث أكيد، لكن أراد أن يرى الكيفية ليزداد بذلك إيمانا ويقينا. المؤمن الآن من خلال عظيم تصديقه للقرآن يزداد من خلال نظرته وتدبره لهذه الآية مثلا، ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن لأطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. آخر القصة، هات أربعة من الطيور قربهم بصرهم كويس، تعرف عليهم علمهم، خذ بالك منهم، اذبح وقطع وفرع على الجبال المحيطة، ثم ادعهن. هذه صورة أنت المفروض أنك مصدق بها، لما تقرأها كأنك تراها رأي العين، تزداد بها إيمانا على عظيم قدرة الله على البعث. طيور تقطعت تمزقت تفرقت تشتتت، دعيت فجاءت تجمعت وابتأمت وتعانقت وأتت تسعى على الأرض. قضية في منتهى الروعة في تنشيط الروح الإيمانية في قلب الإنسان. كذلك في قصة صاحب القرية، وكالذي مر على قرية وهي خاوية قرية على عروشها، ايش قال؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كن لبثت إلى آخر الآية. سبحان الله العظيم، لو واحد عدى على قرية على آثار زي من آثار الفراعنة دلوقتي وفرعات وثمود، أن يحيي هذه الله بعد موته؟ معقول القرية دي ترجع ثاني وتدب فيها الحياة مرة أخرى ويكون فيها مثلا صور من صور الحياة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم كان يعني المشهد القرآني المعبر كيف دعي إلى أن ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنى 100 سنة، والطعام أكل وشرب زي ما هو ما حمضش، والمية ما تغيرتش. ثم دعاها إلى النظر لتجميع عظام الحمار، ثم كيف انتأمت، ثم كيف كان بقية أيضا إشارة على قدرة الله على البعث وأن الله على كل شيء قدير. كذلك من الصور التي تعبر عن هذا المعنى في القرآن قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت، كما قال ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم. جماعة خرجوا من قريتهم خشية الموت، خوف من الموت، طواعين، أمراض، أعداء، صراع، أيا كانت الصورة، هم فروا فرارا من الموت، فأميتوا بهذه الصورة ثم بعثوا بعد ذلك. هذا دليل على قدرة الله عز وجل على الأحياء بعد الإبات. قتيل بني إسرائيل الذي اختلف فيه وسمي سورة البقرة به، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني هذا ميت مات، اختلفوا فيه من قتله، فأمروا بذبح البقرة بعد يعني تمرد بعد يعني مشوار طويل كما نقول، ذبح البقرة فقلنا اضربوه ببعضها بجزء منها فقام حيا، ما الذي قتلك فلان ثم مات؟ هذا دليل على البحث. لأن القادر على البعث من جديد. قصة أصحاب الكهف بعد أن ذكر لنا هذه القصة الجميلة قال في نهاية التعليق: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في الحقيقة كلام مفتح وقوي جدا وفيه لفت الأنظار. القضية هينة وسهلة وممكنة حتى لا تستبح حتى لا تصرف حتى لا تشكل حتى لا تغتاب. ومن الأدلة على عظيم قدرته على البعث إحياء الأرض بعد موتها. هذه قضية يعني جميلة جدا نأخذها على الطريق كما يقولون. وردت في القرآن بإشارات للمعنى ذاته. يعني القرآن هو يتكلم عن قضية إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات. ربط القضية بقضية البعث. سبحان الله تستشعر أهمية اغتنام المواطن والمواقف والمقاطع في بيان قضية البعث وأهميتها. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبقى الكلام كده بيتكلم عليه عن الأرض كيف تحيا بقضية المطر وإنزاله وخروج النبات إلى آخره. القضية قد تقول فرعية لكن انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طلع بك بره الموضوع الأولاني وردك لقضية البعث من جديد ثم عقب وهو على كل شيء قدير. يعني في النهاية والخلاصة لازم تعتقد هذا المعنى: إن الله على كل شيء قدير. نعم. ومما يستدل به على البعث وهذه لفتة ربوية جميلة ينبغي أن تنتبه لها أن الحكمة تقتضي ذلك. يعني لو من الحكمة يكون في بعث إزاي؟ واحد يقول طبعا نكتفي بالأدلة السمعية التي مرت لكن لا بأس المؤمن يعمل يعني النظر ويتدبر في المعاني. فلابد يخرج المؤمن بتصور حقيقي للمسألة يقول من الحكمة أن يكون بعث بعد الموت. وإلا ممكن نحط على رأس الفم خطير جدا. إزاي؟ قال: وما يستدل به عن البعث أن الحكمة تقتضي ذلك ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته وإلا سوينا بينهما وهذا ظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. يعني طبعا في الدنيا في محسن وفي مسيء ماشي وفي نهاية الأمر هذا سيموت وهذا سيموت. لو قلنا ما فيش بعث وفي جزاء ليثاب هذا على إحسانه ويجزى هذا على إساءته يبقى لا ظلم. يبقى نسوينا بين الناس بين اللي سمع وطاع وعمل وبين اللي تمرد وقل حياؤه ويعني عربد في الأرض كما يقولون. لا، الحكمة تقتضي أن يكون البعث ليجازى المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على إساءته. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لكم كيف تحكمون؟ ده كلام يا جماعه غير مقبول. ان انت لو قلت مفيش بعث يبقى دول زي دول بعد كل المشوار ده سويت بالفلوس. قال تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ زي بعض يا جماعه دول مش ممكن. اذا لابد ان يكون بعث ليقر هؤلاء ويشرفوا ويجازوا بفضل الله ورحمته لعظيم سمعهم وطاعتهم وتوحيدهم لله وليعاقب الطرف الثاني. نعم. يعني هذا ما تيسر جمعه في قضية البعث لكنني أعد إن شاء الله تبارك وتعالى أن سيكون تفصيل أوسع يعني صورة أشمل عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر وركن ركين وهو من أعظم أركان الإيمان باليوم الآخر. والشيخ يعني عليه رحمه الله فصل في الايمان باليوم الاخر يعني في نفس الكتاب سياتينا بعد الحديث ان شاء الله عن احصاب التوحيد سنفصل فيه وسنضيف اليه باذن الله تبارك وتعالى بعض الاشياء المهمه. كم مضى من الوقت؟ عشان زدت الله المستعان. السؤال التالي يقول: ما حد التوحيد؟ ما حد التوحيد؟ سؤال مهم سندخل في يعني صلب الكتاب وفي أهم القضايا في الكتاب والتي من أجلها شرعنا في يعني شرح واستعراض هذا الكتاب المبارك بالله تبارك وتعالى. يقول: ما حد التوحيد؟ يقول في إجابته رحمة الله: هو علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحيده في ذلك واعتقاده أي العبد أنه لا شريك له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا يعني حد التوحيد يعني تعريف مبسط له، ولكن سيأتينا أيضا التفصيل. يقول في السؤال الثاني: ما هي أقسام التوحيد عند من يجعلها ثلاثة أقسام؟ يعني يقول إيش أقسام التوحيد عند الذين جعلوها ثلاثة أقسام؟ يقول: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. انتهى كلام هذا بالنسبة لإجابتي على هذا السؤال. فنقول وبالله التوفيق: ومن العلماء من قسمه أي التوحيد إلى قسمين وليس ثلاثة، ولا مش أحد الاصطلاح يعني أمر في سعة، لكن نذكرهم من باب العلم بها. يعني الأول: التوحيد العلمي الخبري باعتبار إضافة توحيد الأسماء والصفات إلى توحيد الربوبية. يعني إذا أضيف توحيد الأسماء والصفات إلى توحيد الربوبية نقول يسمى التوحيد العلمي الخبري، ويسمى أيضا اسم آخر أو توحيد المعرفة والإثبات. يعني التوحيد الربوبية إذا أضيف توحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد المعرفة والإثبات أو العلمي الخبري إذا جمع بينهما وأصبح قسما واحدا. الثاني: توحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو يعني سيأتينا مفصلا بالله تبارك وتعالى. قال الشارح عليه رحمة الله: ما هو توحيد الربوبية؟ أشرح في البيان مسائل ستكون مهمة انتبهوا لها لأنها يبنى عليها قضية توحيد الله تبارك وتعالى. يقول: ما هو توحيد الربوبية؟ يقول في إجابته عليه رحمة الله: هو اعتقاد العبد أن الله عز وجل هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي رب جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ولكن في الحقيقة توحيد الربوبية يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى مزيد كلام، ويحتاج إلى يعني أن نتجول على كتب العلماء لنتعرف على توحيد الربوبية أكثر وأكثر لعظيم أثره وفائدته ويعني أهميته بالنسبة لك، لأنك إذا تعرفت توحيد الربوبية كما ينبغي سيسرع أن تلج إلى توحيد الأسماء والصفات وإلى توحيد الألوهية، وأن تحقق التوحيد في أسمى وأجمل صوره ومعنيه. ونظرا لأهمية التوحيد وأثره والحاجة إلى فهمه، توحيد الربوبية تحديدا، نفصل فيه بالله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق: الرب في اللغة، الرب في اللغة، افهم هذا المعنى جيدا، أقول مدخل مهم جدا لفهم التوحيد. الرب في اللغة هو الملك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم سبحانه وتعالى. كلمة الرب تفهم في يعني في اللغة بهذه المعاني: الملك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. وتوحيد الربوبية اصطلاحا ايش معنى في الاصطلاح؟ هو افراد الله بافعاله. يعني واحد يقول لك ايش توحيد الربوبية في الصلاح؟ تقول افراد الله بافعاله، يعني ان يوحد سبحانه وتعالى بافعاله كالخلق والتدبير ومثلا الاحياء والاماته والنفع والضر الى اخر هذه المعاني ستجيب مفصلات. افراد الله بافعاله، يبقى تعريف بسيط للتوحيد الربوبية: افراد الله بافعاله، افعاله هو التي لا يقدر عليها غيره سبحانه وتعالى. ويسمى ايضا كما مر بنا التوحيد العلمي الخبري إذا أضيف إليه توحيد الأسماء والصفات، أو المعرفة والإثبات أيضا بإضافة الأسماء والصفات. وننقل بالله تبارك وتعالى إليك أقوال أهل العلم في توحيد الربوبية لتتعرف عليه أكثر وليرسخ في ذهنك أكثر حينما يأتيك من أكثر من طريقة في الشرح والتبسيط والتقريب. لا شك أنه سيثبت أكثر ويفهم. كفر أحسن وأحسن بالله تبارك وتعالى. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه سبحانه وتعالى المحيي والمميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شيء. في الحقيقة تعريف جامع مانع رائع جميل، حاول أن يعني تحفظ هذا التعريف مرة أخرى. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك. يقول صاحب لوامع الأنوار الإمام السفريني عليه رحمة الله يعرف توحيد الربوبية بطريقة جميلة جدا ومختصرة، يقول ايش؟ احفظوا هذه التعريفات. توحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى. شوف كلام جميل جدا ومختصر جدا لكن يؤدي الغرض بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ صديق حسن خالد في الدين الخالص توحيد الربوبية وأن الله وحده هو الخالق للعالمين وهو الرب لهم جميعا والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريك بل هم مقرون به يقول شيخنا الشيخ ياسر البرهاني حفظه الله في كتابه الماتع في الفضل، المقصود بتوحيد الربوبية إفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثة معان مهمة احفظها. المقصود بتوحيد الربوبية أن يفرد تبارك وتعالى بثلاث معان مهمة جدا احفظها لأنها في غاية الأهمية. أولا إفراده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والقيام بشؤون الخلق، يبقى أول ركيزة من ركائز توحيد الربوبية أن يفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والقيام بشؤون الخلق. ما الدليل على ذلك؟ اسمع: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. الله خالق كل شيء، هذه إشارات على إفراده بهذا المعنى. ثانيا إفراده تبارك وتعالى بالملك لكل ما في الكون، أن تفرده سبحانه وتعالى بالملكية التامة لكل ما في الكون. إيش الدليل؟ ذكر الشيخ حفظه الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوته كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، قل لهما مالك الملك تبارك الذي بيده الملك. إذن من أهم الركائز أن توقن أن الرب سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون وما فيه. ثالثا وهذه أهم ركيزة ينبغي أن يلتفت لها. إفراد تبارك وتعالى بالزيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع خلقه بقوله تعالى: أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال الشيخ حفظ الله تعقيبا على يعني هذه الإشارات: إن المشركين أقروا بالمعنيين الأولين، يعني اعترفوا بإفراد تبارك وتعالى بالخلق والتدبير وأن لهم الملكية التامة، أن المشركين أقروا بالمعنيين الأولين ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونازعوا في الثالث كما نازعوا في توحيد الألوهية، يعني نازعوا في الحق الثالث وإفراد تبارك وتعالى بالسيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع العباد، لكن اعترفوا الأول واعترفوا الثاني واعترفوا الثالث لم ينفعهم توحيد الألوهية. ويقول الشيخ ابن تيمين عليه رحمه الله في رسالته الماتعة أركان الإيمان، في الحقيقة يعني لخص المعنى بطريقة جميلة جدا وبديعة جدا، بالإضافة إلى ما سمعنا من أقوال أهل العلم ستصل المعلومة سهلة لله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: توحيد الربوبية أي أنه الرب وحده لا شريك له ولا معين، لابد أن تعتقد هذا، والرب هو من له، هذه ثلاثة: الخلق، الملك، الأمر. يقول الرب هو من له هذه ثلاثة: الخلق والملك والأمر. ثم يفصل الخلق قال: وهو بمعنيين الإيجاد والتكوين. الإيجاد والتكوين، والإيجاد وهو إيجاد الأشياء من العدم، إيجاد الأشياء من العدم، وأما التكوين وهو تغيير صفات الأشياء يعني من طور إلى طور وانتقال بها من طور إلى طور أو من صفة إلى صفة أخرى، والأول لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك انتبه للمعنى، يعني إفراد الله تبارك وتعالى بقضية الخلق يعني أمر مهم جدا من المعاني المهمة التي ينبغي أن ترسخ في ذهنك. ولذلك نقول الخلق لابد أن تعلم حتى تفهم معنى الخلق جيدا أنه يرتكز على معنيين: أولا الإيجاد ثم التكوين، والإيجاد معناها الإيجاد من عدم ثم تكوين الأطوار والانتقال بشيء من طور إلى طور. فالإيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله، ولذلك هنا معنى الخلق أنه عدد يخلق ويوجد من عدم. أما تكوين الأطوار فقد يوقع على البشر أنه مثلا صنعوا سيارة، صنعوا سفينة، صنعوا مثلا طائرة، صنعوا كرسي، ومروا بهذه الصناعة من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن شكل إلى شكل، لكن مما صنعوا؟ صنعوا الأشياء موجودة، لم يوجدوها من عدم. الذي أوجده هو من؟ هو الله عز وجل. فلذلك نقول الخلق الحقيقي لا يكون لله عز وجل. ولذلك انظر إلى القرآن، وهذه إضافة مهمة جدا، لما كان التحدي الصريح لأهل الكفر أنهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني ايش القضية؟ الذباب هذا يعني مخلوق يعني كما تعلمون حقير جدا و يعني مؤزز جدا وضعيف جدا وبسيط جدا، غير يتحدى الدنيا بأسرها أن تجتمع على خلق ذبابة، ذبابة واحدة لن يستطيع ولو اجتمعوا له. لو اجتمعت منه، والآن نقول شوف مع التطور والتكنولوجيا والعلم الحديث والخبرات والإمكانيات الرهيبة، إلى أسألك سؤال: هل تستطيع أمريكا مثلا الآن لو تعاملت مع كل دول التكنولوجيا الموجودة في هذا الزمان، هل يستطيع أن يخلق ذبابة من عدم؟ يوجد ذبابة حتى من الأشياء الموجودة؟ حاليا ما يستطيع إلا ذلك السبيل. إذا هذا هو الخلق الحقيقي، هذا لا يوصف إلا لا يعني يوصف به إلا الله تبارك وتعالى. أما الملك قال: هو على نوعين: كلي وجزئي. كلي وجزئي، الكلي هو ما تحقق فيه شرطان، ملك الكلي ما تحقق فيه شرطان: الأول أن يكون مالكا على كل حال، مالك على كل حال ماشي لا يتغير، والمقصود أن تملكه للشيء لا يزول بتغير حال الشيء سواء بتلف أو بيع أو تضييع إلى آخره. الثاني يكون في كل وقت، بمعنى لا تزول الملكية بموت أو عجز أو فقر، وهذا لا يتوفر إلا لله عز وجل. سبحان الله. فكروا في هذه القضية كلام صراحة في منتهى الجمال. لذلك يقول الملك الجزئي كتملك الناس الأشياء مثلا سيارة عمارة أراضي أموال أي من الأمور، فقد يعني تزول بتغير أو تلف أو تضيع، وهم يتغيرون أيضا الناس لأنفسهم من حال إلى حال، منهم من يموت ومنهم من ينتقل من حال إلى حال، من غنى إلى فقر والعكس إلى آخره، إلى غير هذا يصاب بالعجز مثلا يسلط عليهم بالقهر والسلطان وهو أقوى منهم فيأخذ منه ويسلب منه هذه الأشياء. أما المولى عز وجل فهو الذي وحده يملك الأشياء على كل حال وفي كل وقت وبدون انقطاع، على كل حال وفي كل وقت. يعني أعظم الناس ملكا في الدنيا زال ملكهم، وأعظم الناس الآن سيزول ملكهم، لأن المواصل يمين لما انتقل يعني من غيرهم إليه، وهو في حقيقة الأمر في ملك الله تبارك وتعالى، وإن تنقل من هذا لذاك أو من حال لحال أو من طور لطور، لكنه في الحقيقة في ملك الله عز وجل. الأمر الثالث الأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما قلنا يقول الشيخ على المتبقى كما قلنا هو الخالق الموجد للأشياء من عدم، والمالك لها الملك الكلي، وهو الآمر ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قال والأمر نوعان، أمر كوني، أمر كوني أي في كونه هذا الذي خلقه وأوجده من عدم وبملكه الملك التام الكلي، فهو المتصرف فيه بما يشاء كيف شاء ما تشاء، فهو المتصرف فيه المنظم لحركته والمدبر لشؤونه الكونية. أما الأمر الشرعي هو كذلك الذي خلق يعني الخلق يملك ويأمر وينهى في خلقه، وعليه من السمع والطاعة، فهو المشرع للعبادات والمعاملات والأحكام والحدود إلى آخره، ولا يسمع الجميع إلا السمع والطاعة له سبحانه وتعالى. البعض يضيف هذه الإضافة الشيخ لمح لها ونذكرها أيضا بزيادة، قال ويضيف البعض التدبير بدل الأمر، الخلق والملك والتدبير بدل الأمر. نقول المعنى قريب، المعنى متقارب بين الأمر والتدبير قريب، والذين قالوا بالتدبير قالوا أنه نوعان أيضا، تدبير كلي وتدبير جزئي. التدبير الكلي يكون على كل حال وفي كل وقت، تدبير كلي على كل حال وفي كل وقت، مثل الملكية التامة، وهذا يصرف إلا لله، فهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. التدبير الجزئي كتدبير الإنسان لنفسه فيما يملك، لكن ليس على كل حال وليس في كل وقت، فهو محدود، ومع ذلك هو تابع لتدبير المولى تبارك وتعالى ومشيئته. يعني أنت قد تدبر لشؤون مثلا مصنعك، مزرعتك، بيتك، أموالك، أولادك، أسرتك، ولكن هذا التدبير ليس على كل حال وليس في كل وقت، وهو جزء، وفي الحقيقة هو تابع لتدبير الله جل وعلا ومشيئته، لا يخرج عن تدبير الله وعن مشيئته سبحانه وتعالى. الخلاصة في يعني الكلام في معنى الربوبية، أن تعتقد من أعماق أعماق قلبك أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، لكونه هو الذي أوجد من عدم وكون الأطوار، ويملك الملك التام، وله التدبير والأمر والرزق، وبيده وحده النفع والضر والرفع والخفض والإحياء والإماتة إلى آخره. لابد أن تسلم لهذا المعنى، ولابد أن تلقي بهذا المعنى، ولابد أن يعني تمكن هذه المعاني من قلبك حتى تكون فاهما لهذه القضية المهمة. طبعا كان معي فصل سريع قد صار 10 دقائق، لكنه مهم في الحقيقة لنختم به الأهمية، إن شئتم نأخذه بالمرة حتى لا نؤجله، وهو يتكلم عن دلائل ربوبية الله عز وجل. يعني هذا مستنبط من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم، يقول لك كيف تأخذ دلائل ربوبية الله عز وجل لهذا الكون وما فيه، وكيف يعني تستشعر معنى الخلق والملك والتدبير والأمر بالمفهوم الصحيح من خلال النظر لهذه الدلائل القوية الموجودة المبثوثة في هذا الكون من خلال القرآن والسنة. أسردها سريعا حتى لا نطيل، من أعظم هذه الدلائل خلق السماوات والأرض فالله تعالى خلق السماوات والأرض كما معلوم ولو نازع فيه، أي خلقهما بالحق المتجرد عن اللهو والعبث. قل اللهم هذه دعوة لك لتعرف معاني الربوبية، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة كنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هذه دعوة للنظر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تفكر فهذه معين تدلك على ربوبية المعدل، وفي الأرض آيات للموقنين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يا سلام على هذه الآية وعلى كلام ابن كثير، فيها كلام في الحقيقة في منتهى الروعة، يعني في الحقيقة آيات كثيرة جدا منسوسة في الكون كم نمر عليها ولا نلتفت لما فيها من معاني تثبت ربوبية المولى تبارك وتعالى وتؤكد عظيم قدرته. قال في تفسير هذه الآية معلقا بهذه الكلمة الجميلة، قال يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده، نعم مما خلقه في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات، يعني منها ثابت ومنها الذي يسير، وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متناظمات وقفار يعني صحاب شاسعات، وكم من أحياء وأموات، تفكر وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهات ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد خالق جميع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية سبحانه وتعالى. يعني والله يا أخواني لو وقفنا فقط نتفكر في هذه الآيات لكفتنا. ثانيا من الدلائل على رؤيته وهي البراهين الجميلة جدا لفت إليها القرآن أنه سبحانه وتعالى بيده وحده مقاليد السماوات والأرض ومن فيهن، شوف إثبات عظمة الله عز وجل، هذه قدرة الله عز وجل أن ما في السماوات وما في الأرض كل المقاليد لما فيهن بيد الله وحده سبحانه وتعالى. اسمع، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قالوا مقاليد أي مخازن وقيل مفاتيح، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، سبحان الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني هذا كله بلا شريك ولا معين. ثالثا أنه وحده المتصرف فيما هو في الأرض وفي السماوات العلى من غير شريك ولا معين، يعني شوف ما في السماوات وما في الأرض من مقاليد هذه الأمور جميعا بيده وحده بلا شريك ولا معين سبحانه وتعالى، من أمر الإحياء والإمادة والنفع والضر والرفع والخفض، فما شاء كان ولم يشأ لم يكن، وكذلك في تصريف جميع الأمور لجميع خلقه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. يا عظمة، انظر لما في السماوات وما في الأرض المخلوقات كلها بيد الله تبارك وتعالى وحده بلا شريك ولا معين، لا راد لحكمه ولا لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أيضا من الدلائل تعاقب الليل والنهار، موضوع بسيط جدا بس فكر معنا شوية كده، شوف القرآن تكلم عن ازاي، شوف القرآن لمح لقضية الليل والنهار ازاي لتعرف فعلا أن لهذا الكون ربا مدبر شؤونه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن آياته التي لا بد أن ننظر إليها ونعتبر بها لأن الآية علامة ودليل على ربوبيته، من آياته الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، سبحان الله، أي إدخال هذا في ذاك وذاك في هذا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، اسمع يولد الليل في النهار يولد النهار في الليل، قالوا إدخال ظلمة هذا في ضوء هذا، وهما يتراجعان ولكنهم لا يتراجعان، فما يأخذه هذا من ذاك يرده بعد ذلك. ومن بديع رحمته لعباده أن جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، آية عظيمة جدا. قالوا انظر إلى عظيم فضله سبحانه، لو أزال هذه النعمة ما الذي يحدث بالكون وكيف يتصرف الخلق؟ قل يا محمد لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ والله يا إخواني يكفي أن ننظر في هذا المعنى. تخيل أنت لو الدنيا لي على طول أو النهار على طول، ماذا نصنع لو كان الأمر كذلك؟ الحمد لله، الحمد لله أنه لم يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ومن الدلائل أيضا تسخيره الشمس والقمر، قضية بسيطة مرتبطة بليل النهار، لكن برضو فيها معاني إيمانية جميلة جدا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى ألا هو العزيز الرفاع. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لا يساوي النهار، نعم ولا لا يساوي المهالي، وكل في فلك يسبحون. ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. صنع الله الذي أتقن كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقدره يعني بهذه الصورة البديعة التي تعود علينا بالنفع والانتفاع منها. نعم، قالوا هذه المخلوقات في الحقيقة لها قدرة أعظم من قدرة الإنسان، بل يعني قوة الشمس مثلا، قدرة الشمس أعظم من قوة جميع الناس في صعيد واحد، تخيل. ومع ذلك مسخرة لا تعصي الله تبارك وتعالى، ولو أن الله الذي خلقها هو الذي أخضعها ما خضعها الشمس وكذا القمر. فتأمل مثلا لو أن الشمس امتنعت عن الإشراق أو غربت واستمرت في غروبها امتنعت عن يعني الإشراق، حجم الضرر الواقع على الكون رهيب رهيب. بكل معنى كلمة الشمس غابت وما طلعتش، أو طلعت وما رضاش تغيب، ماذا الذي سيكون؟ عد لقضية الليل والنهار ستجد المعنى متقارب. ومن دلائل ربوبيته إنزال المطر وإنبات النبات، لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني تفكر قضية الأرض الميتة وكيف يبعث لها السحاب. قالوا قف وتفكر، قف وتفكر مع تكوين السحاب والأطوار التي يمر بها، ثم كيف يتعامل ويساق إلى حيث قدر له من المولى تبارك وتعالى، ثم كيف يحيي الأرض ويخرج الزرع بقدرته. أنتم تزرعونه أم نحن؟ احنا ممكن نحط البذرة ونغطيها ونظبط الحاجة ونروي، لكن لا يكتب لها تخرج فلا تخرج، لأنه يعني هو الذي يزرع. ما إلا سنأخذ بها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الزارع؟ هو الله عز وجل. أنت مجرد سبب. يعني تخيل كيف تكون الحياة بلا ماء وبلا زرع. نعم، أيضا من الأدلة والبراهين على ربوبيته سبحانه وتعالى، وصلنا يعني قبل أن ننتهي من المبحث، خلق بني آدم أو خلق آدم في البداية أو البشر بهذه الصورة من نفس واحدة، والأطوار هذا في الحق يحتاج إلى نظر. خلق آدم من غير أب ولا أم، وحواء من رجل بلا أم، وعيسى من أم بلا رجل، وهذا ليجعل التناسل كسبب. ثم سبحانه وتعالى يبين عظيم قدرته في تعطيل الأسباب والإيجاد من غيرها، حينما أوجد عيسى من غير أب، وحينما أوجد حواء من رجل من غير يعني أم إلى آخره. قد توجد الأسباب ولكن سبحانه وتعالى لا يعطي شيئا، فالخلاصة أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. نقول توحيد الربوبية في النهاية وحده لا ينفع صاحبه إلا إذا أدى به إلى أن يعني فهم المراد من توحيد الربوبية، ألا هو تحقيق توحيد الألوهية على أكمل صورة وإفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد كما سيأتي. نقول إن كان توحيد الربوبية في الحقيقة صحيحا في القلب دفع إلى تحقيق توحيد الألوهية، كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليش؟ لله رب العالمين. يعني من اعترف بربوبيته صرف له كل يعني الحياة من صلاة ومن نسك يعني دفع ومن كل سائر المعاني العبودية. وهذه كما قلنا ثمرة طبيعية، من حقق توحيد الربوبية في قلبي بهذا المعنى الجميل نال هذه الثمرة. أولا بسرعة عشان ما نفوتش، زيادة الإيمان واليقين، يزداد الإيمان واليقين كلما تعرفت على ربوبية العدل في قلبك، يؤدي إلى الإجلال والتعظيم وإلى الانكسار لله تبارك وتعالى مع إيجاد الخوف والخشية والرهبة في القلب. يعني كلما تعرفت على العدل كلما بدت معاني الخوف والخشية والرهبة منه سبحانه وتعالى. أيضا من أجل الثمرات محبة الله عز وجل، لأنك حينما تتعرف على معاني ربوبيته ستعرف معاني رحمته وفضله وجوده وكرمه وحلمه وصبره وسعة رزقه ويعني امتنانه على خلقه وأنه لم يأخذهم بما عملوا وأنه أمهلهم وأعطاهم الفرصة والفرصة، هذا لا شك يدعوك إلى محبته سبحانه وتعالى وبالتالي الرجاء فيما عنده. أيضا من أجل الثمرات من تعرف على ربوبية الله عز وجل عظيم قدرته كما أشرنا حتما سيتوكل عليه، ومن يتوكل عليه فحسبه أليس الله بكاف عبده. تتوكل على من تعرف أنه على كل شيء قدير وأن الأمر بيده، هو الخالق المالك المدبر الأمر الله المحيي المميت سبحانه وتعالى. كذلك توحيد الربوبية يؤدي إلى عدم الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ليش؟ لأنك علمت أن الأمور كلها بيد من؟ وأن الدنيا بأسر اجتمت على نفعك وعلى ضرك لا يكون لذلك سبيلا. هذا يعطي العزة والأنفة والقوة والثقة، ويعني يؤدي إلى يعني السمع والطاعة وإلى الاستسلام والخضوع للقيام وإلى الثقة في حسن تقديره وتدبيره واختياره سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، ونشرع بإذنه تبارك وتعالى في اللقاء القادم في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. ومن الآن نقول يعني لعل هذا أهم شيء في الرسالة في الكتاب، وأنا يعني أتمنى من إخواني أن يهتموا بالكتابة لأنني بإذنه تبارك وتعالى سأحاول يعني أعمل مبحث مهم في الأسماء والصفات يجمع لنا خلاصة عقيدة السنة والجماعة، ثم بعد ذلك سنسير مع الكتاب في أسئلته وفي إجاباته سريعا. عندنا مبحث مهم جدا في الأسماء والصفات، ندعو الله أن تبتدئوا له وأن تدونوا تسجلوا لأهميته ويعني جهد سنوات وخلاصة بحث وجمع من كتب أهل العلم. نعم نجيب على بعض الأسئلة السريعة. هل يجوز التوسل لله تعالى بقول ما تسدنيش يا رب وعلشان خاطر النبي؟ أولا عشان خاطر النبي هذه كلمة لا تصح، هذا توسل شرك. أنت إن أردت أن تفهم المعنى يصح لك أن تتوسل الله بحبك للنبي، اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك، لأن حب النبي عبادة وطاعة وقرب، فتتقرب الله بذلك ماشي، لكن مدى يا نبي وحياتك يا نبي وعشان خاطر النبي هذا كله من الشركيات، هذا لا يصح. لكن انا اتقرب الى ربي بحبي لرسول الله بعملي بسنه رسول الله هذا لا باس به. بس ايش يعرف لعلها لفظه عاميه دارجه الاصل فيها انها ان شاء الله صحيحه لا باس، كان لا يحسن غيرها، فهو كانه يقول ولا تتيبي الى نفسي طرفه عين افضل ذلك، ولا يحسن تنطلع مثلا او اللغه او الفصاحه، يعني ان كانت بهذه الصيغه فأعتقد أنه شيء. يخبرني بعض الأخوة الأحبة من إخواني الأفاضل أنه كان يصلي في مسجد في مدينة الحمام بجوار بعض العوام من الطيبين جدا، ويبدو أن الرجل مكروه وعنده كرب شديد جدا وعنده صبر جميل وعنده ثقة في الله، فيقول الأخ أخ من أهل الفضل أنا أحسبه من الطيبين يعني، يقول سمعت الرجل يقول في سلودي هذه الكلمات العجيبة التي قد تضحكون لكنها تعبر عن صدق الله. ايش يقول؟ يقول اجعل يا ربي اجعل يا ربي اجعل يا ربي، يعني وكانه يستجير بالعز. الكلمة قد تكون عجيبة لكن تعبر عن وجود الله أشعر يا رب. يعني يعني وكأنه يقول الرحمة والمغفرة والعفو والصفح والتجاوز. كلام جميل لكن ما استطعنا عبر غير بهذا، فنقول تقبل الكلمة إن شاء الله ما فيها حرج. يقول هل الذين هم من الهنود هم يقول الموتى عندهم هم معروف أنهم الكفار والمشركين، هل حرق الموتى تحديدا على عقيدة عندهم تشكيك بالبعث؟ هم لا شك لا يؤمنون بالبعث ولذلك هم يفعلون ذلك، وإلا لو كان عندهم إيمان بالبعث ما فعلوا ذلك. وإلا أنت لعلهم عندك لبس في قصة الرجل الذي قال لبنيه أنا مت حرقوني وتعالوا في يوم عاصف يوم ريح وضروني في الريح حتى لا قدر علي بعض لا يعذبني عذابا شديدا، وكان يعتقد طبعا لجهله شك في أن الله قادر على جمعه حتى لو جري في الرجاء الدنيا كل شيء يكون فيكون، فهو يفعل ذلك هروبا من عمله ومن تفريطه ومن شدة خوفه من الله عز وجل، غفر بجهله وغفر لأنه كان يخشى من الله عز وجل. فلعله عندك لبس لكن هؤلاء كفار أصلا ما عندهم عقيدة، الرجل كان يعلم أن الله عز وجل لو جمعه لعذبه، فكان يشك في أنه إذا ذري سيجمع، وعذر بجهله في هذه الجزئية وكان سبب لمغفرته لعظيم خوفه من الله عز وجل. رجاء تلقين نصيحة بحديث الالتزام والاعتذار بخصوص العادة السيئة اللي سنها، ندعو الله عز وجل أن يعلمون على شبابنا بالعفة وبالطهارة وبترك هذه العادة السيئة المؤذية صحيا وبدنيا، ويعني هي لا شك محرمة شرعا بكل المقاييس من القرآن والسنة، ويعني لا شك أن الفتن كثيرة والواقع مريض، ولكن نقول لأبنائنا الشباب استعينوا بالله ولا تعجزوا، استعينوا بالله أولا ثم بالصيام والصلاة والدعاء صحبة الخيرين لا تنفردوا يعني إلا عند النوم، واحذروا رفقة السوء والنظر لكاسات العاريات والتلفاز والفضائيات والمجلات والجرائد ففيها صور تؤجل الشهوة والإيمان ضعيف، وقد تقعون في يعني هذا الأمر لعدم وجود الإيمان القوي والعلم الذي يسد هذه المنافع. فاستعينوا بالله أولا واحرصوا على طلب العلم وصحبة الطيبين. هذا تكرر كثيرا برجاء التنبيه على صلاة الاستسقاء لأن نزول المطر تأخر، ومن هذا عنوان الغضب من الله. لا شك إخواني أن تأخر نزول المطر على أن مخيف ومرعب المنعب القطر من السماء لكثرة ضروب المعاصي، ولا شك أن هذا يدير خطر. ويعني نقول لهذا السائل وجميع الأخوة في القرى خصوصا والمجموع صلوا صلاة الاستسقاء لأهل القرية في وقت صلاة العيد، تخرجون في الخلاء وتصلون مع الموعظة ودعوة للتوبة والإنابة مع كثرة الدعاء والتضرع. نعم. تفشت في مجتمعنا الظاهرة المخيفة خطيرة وهي سب الدين نحو في فما الأدلة الموجهة لذلك؟ عموما يقول سب الدين كفر ردة خروج عن الإسلام، من سب الدين حتى لو كان ساخرا مستهزئا لاعبا مازحا خرج من ملة الإسلام وليرجع سالما، وإذا أراد أن يرجع أولا يغتسل غسل الإسلام يغير ثيابه يتشهد شهادة الحق يصلي ركعتين يندم على مكان يعزم على عدم العودة. ونقول للناس هذا يعني والعياذ بالله خروج من البين مع الأسف الشديد، هي فعلا ظاهرة وصارت للشباب والأطفال الصغار، بل بعض الناس يفتخر بذلك ويعني لا يحسن إلا ذلك، وأحيانا يتفلسف يقول أنا قلت إن عبديكك مش دينك وهكذا، لنا المفهوم لنا أنه سب للدين لو بأي صورة كانت، هو والعياذ بالله محرم يخرج الإنسان من الملة، وكما قلنا لا يعود إلا إذا اغتسل وغير ثيابه وتشهد شهادة الإسلام الجديد. رجل طلق زوجته أو زوجة ابنه مع كون هذا الابن لا يريد طلاق زوجته قد كلمه الابن وأرسل إليه أقاربه ورد عليه بالإثم عن رأيه لكنه أصر على الطلاق، وقد تم طلاق وتزوج الابن بامرأة أخرى وتزوجت الزوجة بزوج الآخر، فإن حدث وقع موافقا للشرع ولم على هذا الابن من شيء في ذلك ذمته. عموما هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني ليس من حق الوالد أن يطلق امرأة ابنه إلا بتوكيل لابنه، لو قال يا أبي طلق امرأة خلاص يطلق بالوكالة، لكن يطلقها بالعمر من غير مرضاة الولد لا يقع طلاق، لو لا يملك ذلك شرع ولا يجوز له شرع. حتى وإن قلنا في المسألة تفصيل هل هي امرأة صالحة دينة والولد يستبق عليها لدينها والأب غير ملتزم ولا عدل ولا ثقة، أيضا لا يملك، فضلا عن تكون مثلا هي غير ملتزمه وغير منضبطه والوالد صالح ويرى الافضل ان يتخلص من هذه البنت، ايضا لا يملك ان يطلقها الا بقرار الوالد، اما ان يقره على الطلاق او يوكله بالطلاق او يطلقه بنفسه. لذلك نقول هذه المراه ان كان الولد لم يوقع الطلاق ولم يقر الوالد على التطليق لم تطلق حتى الان، والزوج الثاني باطل. الزواج الثاني باطل. ليش؟ لأنها لم تطلق أصلا. لا زالت على ذمة الأول. إلا إذا أقر هو والده على هذا التطليق مع يعني حبه لها أو إرادته له وما شابه ذلك. لو أقر خلاص انتهت القضية. لكن إن كان لم يقر ولم يتلفظ فنقول لابد من إعادة الأمور إلى نصابها. لابد أن يطلق الآن ثم يفصل بينه وبين الزوج الثاني حتى تعتد بعد ذلك يعقد عليه من جديد على الزوج الثاني، هذا زوج الشكر. نعم.